يكون المصلي ساجدا هل يديه اليمنى رجله اليمنى الى اليسرى؟ ونفس الشيء بالنسبه للركبتين. السلام عليكم. ما فهمت السؤال جيدا. يعني لما يكون مصلي ساجد ايه كيف تكون حاله رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبه للركبتين لا شيء شيخنا. هذا نعم. سؤال اخر.